النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، صح؟ علم أمته جميع ما تحتاج إليه، كل ما تحتاج، حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. لكن هذا التعليم نوعان: نوع تعليم خاص في مسألة معينة، ونوع تعليم عام في قواعد كلية. لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن، مو غير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل، بالنسبة لله الله بكل شيء عليم، لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه؟ كم يكون القرآن من مجلدات؟ مجلدات ما تحصى، ولا يستطيع الإنسان يستوعبها. لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعين: نوعا نص على حكمه بخصوصه، وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. هذا واضح. وقسم آخر عام، قواعد عامة ما تختص بشيء معين، يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الأخيرة هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، لأنها تتركز على الفهم وعلى معرفة القواعد والأصول الشرعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وشرط في هذه القاعدة يدخل فيها من المسائل ما لا يحصيه إلا الله. تيجي مثل التأمينات الاجتماعية، نعرف الحكم من هذا الحديث. وقال الله تعالى في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر كلمة عامة ممكن نعرف بها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وش يشرح في هذا الحديث؟ كل الأعمال، كل الأعمال، حتى مثلا نية التحليل في النكاح، وحتى نية إبطال الشفعة في إيقاف المشفوع، وغيره مما لا يدرك، مما لا تدرك جزئياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.